ثم يقول الله جل وعلا والضحى. أولا هذه السورة تسمى بسورة الضحى وتسمى بسورة والضحى بزيادة واو، وهي مكية بالاتفاق، نوعها مكية، وترتيبها في النزول 11 بعد سورة الفجر وقبل سورة الانشراح، وعدد آياتها 11 آية، وهي أول قصار المفصل، لأن المفصل من قاف إلى الناس له طوال، من قاف إلى النبأ هذه الطوال، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس، فهو أول قصار المفصل. وهنا أورد ابن كثير أثرا أو يعتبر حديث أن ابن كثير قرأ على مجاهد، ومجاهد قرأ على ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب، وأبي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أمرهم بالتكبير بعد سورة الضحى. فيقول السنة بعد سورة الضحى أنك إذا انتهيت من سورة الضحى تقول الله أكبر، ثم تقرأ ألم نشرح لك صدرك، ثم إذا انتهيت تقول الله أكبر إلى آخر المصحف. ولكن الأثر في هذا ضعيف، وهم يقولون لا، هذا من قبيل الرواية، يعني من قبيل التلقي، والقراء يثبتون هذا، لكن الصواب من حيث الإسناد أنه ضعيف. ولهذا قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الأولى ترك التكبير أو ترك ذلك، لأن العبادات لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة. ولهذا الصواب أنه لا يكبر، يقرأ السورة ثم يقول بسم الله ويقرأ السورة التي بعدها. قال والضحى، الضحى هو أول النهار وساعات النهار الأولى، أقسم الله به بشرفه وفضله. والليل إذا سجى، إذا سجى قيل إذا سكن واستوى، وقيل سجى إذا أقبل، وقيل سجى إذا ذهب. ورجح الطبري أنه بمعنى إذا سكن بأهله وبث ظلامه، وهذا هو الصواب، يعني والليل إذا سجى، يعني والليل إذا سجى يعني إذا أقبل بظلامه وسكن. ثم قال ما ودعك ربك وما قلى. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليلة فلم يقم، اشتكى يقال أدميت قدمه أو أصيب بشيء في قدمه، إصبعه أدميت إصبعه، فاشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين. فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى الآيات. وقيل إن هذه المرأة هي أم جميل، امرأة أبي لهب، امرأة أبي لهب. إذن هذا سبب نزول سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، ما ودعك، ما تركك، لأنها تقول تركك شيطانك. وما قلى أي وما أبغضك، لأنه يقال قلاه أبغضه، هذا تزكية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي ولا الدار الآخرة عند الله جل وعلا خير لك من هذه الدنيا التي أنت فيها. هذا وعد كريم من الله جل وعلا، وتسرية له عما يصيبه من أذية الكفار ومعارضتهم. قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي سوف يعطيك ربك فترضى بعطائه لك. ومن ذلك وقد أعطاه الله خيرا كثيرا، ومما أعطاه الكوثر، ومما أعطاه الشفاعة العظمى، ومما أعطاه أيضا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وغير ذلك من الخير العظيم الذي أعطاه الله لنبيه، ولهذا هو أعظم الأنبياء وأفضل الأنبياء. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، واللام هنا للتوكيد. ثم عدد نعمه عليه فقال ألم يجدك يتيما فآوى، والاستفهام هنا للتقرير، فوجدك يتيما فآواك وسخر لك من يضمك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، بل مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك عمه أبو طالب. إذا وجدك الله يتيم، واليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، فآواك، آواك وجعل لك مأوى ورجل يتولى القيام عليك والدفاع عنك، كما فعل عبد المطلب ثم أبو طالب بعد ذلك. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الدفاع. قال: وجدك ضالا فهدى. قال ابن كثير: ضالا هنا كقوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ضالا، ما عنده، ما لم يكن عنده علم، ما كان عنده علم ولا نبوة، فأنزل الله عليه روحا من أمره وعلمه الكتاب. وقيل إن ضالا هنا إنه ظل مع عمه في طريق الشام، وقيل إنه ظل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل كان راكبا ناقة في الليل فجاء إبليس فعدل به عن الطريق، فجاء جبريل فنفح إبليس نفحة ذهب منها إلى الحبشة ثم عدل بالراحلة إلى الطريق. حكاهما البغوي، يعني هذين القولين، أنه ظل مع عمه في طريق الشام أو أنه ظل في شعاب مكة، والله أعلم. لكن لا شك أن المراد، يعني القول الأول ظاهر معناه، ظل يعني لم يكن عنده علم، ما كان عنده علم النبوة، فعلمه الله جل وعلا وهداه. ولهذا قال بعض المفسرين: ضالا عن معرفة الدين فهداك إليه، كما قال: ثم أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية. فهدى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا فقيرا فأغناك وأقناك. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، لشكر هذه النعم. اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، فلا تنهر، لا تنهره. قال ابن كثير: كما كنت يتيما فآواك الله، فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله وتنهره وتهنه، ولكن أحسن إليه وتلطف به. قال: قد هادك كل اليتيم كالأب الرحيم. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا للجميع، كونوا هكذا لليتامى يا عباد الله. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل الذي يأتي يسأل يطلب حاجة فلا تنهر. قال ابن كثير، قال ابن إسحاق: أي فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. وفسر ابن كثير: وأما السائل فلا تنهر، قال: كما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. والأظهر أن السائل أعم من ذلك، سواء سائل العلم أو سائل المال، فلا تنهره، إن كان معك شيء أعطيه إياه، وإن لم يكن فإياك من زجره ونهره وكسر خاطره. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، حدث بنعمة ربك. ولهذا جاء في الدعاء الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثلين بها عليك، قابليها وأتممها علينا. ولهذا التحدث بالنعم من شكرها، وجحدها من كفرها. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن ذكر النعم شكر. ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وجاء أيضا في حديث عند أبي داود صححه الشيخ الألباني: من أبلي بلاء، يعني أعطي نعمة فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. فينبغي الإنسان أن يثني بنعمة الله عليه ويتحدث بنعم الله، ليس على سبيل الرياء، لكن يقول: كنت جاهلا فتعلمني الله، وكنت أعزبا فزوجني الله، كنت فقيرا فأغناني الله، ويتحدث بهذه النعم، فإن هذا من شكره. يتحدث ليس من باب الفقر والخيلة، من باب شكر الله عليها والثناء عليه جل وعلا ورد الفضل إليه. وبهذا نأتي إلى ختام السورة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.